يقول هل يقام الحد إذا صور الزاني وهو يزني؟ لا، التصوير لا يمكن، لا يقام عليه الحد، ليس من أدلة الثبوت، لأن التصوير قد يعتريه ما يغير حقيقته، لكن ينظر القاضي إذا كان الرجل معروفا بالفسق يعزره، وإذا كان معروفا بالصلاح وظهر منه تصوير لا يصدق، لأن قد يحصل فيه تركيب في التصوير. هل يقام الحد بالتسجيل؟ لو شخص يتكلم ويقول أنا زنيت بالمرأة الفلانية، ممكن يكون معدل عليه شيء، مثل التصوير، التسجيل والتصوير نفس الحكم، لكن مثل ما إذا كان معروف بالفسق يعزر، إذا كان معروف بالصلاح فقد يكون قلد صوته. طيب أربعا، طيب البصمات يقام عليها الحد مثل السرقة؟ هو ما يقام، ما يقام الحد إلا يا باعتراف يا بشهود. تمام. طيب الحمض النووي ما يقام حتى ولو كان نسبة الصواب فيه 99.99، بل يكاد يقولون 100% يصيب، لكن لا يقام عليه الحد كذا. ذلك المصنف نفسه قال ولا يثبت الحد إلا بأمرين، الإقرار والشهادة. يقول هذه الأحكام هل تجري على حد اللواط؟ على القول الصحيح يكفي في اللواط وعيذ بالله في قتله شاهدان، فلو شهد اثنان يقام الحد عليه، وليس يشهد 4 شهود. يقول إذا كانت الشهادة من المرأة هل تكفي 4؟ يأتي إن شاء الله في باب الشهادات أن جميع الحدود يجب أن يكون ذكورا الشهداء، يعني لا تقبل شهادة المرأة في الحدود.